قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون سيدنا نوح في بداية الحفيد الثامن يبدو أن البشرية ضلت ضلالا مبينا يا لطيف أطلق يا لطيف لأن يعني عندما تكون المناعة الإيمانية الضعيفة يقهرها أي نوع من الأبلسة أو الشيطنة في ألف عام تقريبا في ألف عام لأنه لهذه الدرجة إبليس نشط لأنه يعمل على مدى 24 ساعة البشرية عندها استعداد للحرب لا البشرية ليس عندها الشيء الذي ننساه نحن دائما لأن الشيطان يعمل ضدي 24 ساعة وانا لا اعمل ضده ولا لحظه واحده مجرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اذا جاءك وسوسه في الفراغ ماذا تصنع؟ استعيذ هذه قيمه البلد. قبل ان تنام تستعيذ من شياطين الانس والجن بالمعوذتين لكن اين الرصيد الايماني النور الداخلي الذي لا يستطيع الشيطان ان يعيش معه وهذا مكمن ما نحن فيه نعم يعني نحن نريد أن نقوي جانب الإيمان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلى الله عليه وسلم مثلا في دار الأرقام فلما صار هذه المناعة يعني ماذا هل استطاع أن يقهرهم أبو جهل أو أبو لهب أو عقبة أو ودول إيه؟ لا ودول من أعتى شياطين الإنس لكن إيمانهم كان أقوى صحيح يعني حتى لما وصفت عائشة أباها أبا بكر تقول إن أبا بكر كان كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر فإذا غضب صار له أمواج عالية تقتلع من أمامه إذن بطبع إيمان يعني إذا صار الرسول هذه الصياغة داخل قلب هذا الإنسان هو هذه الطب وإذا عند الجد لكل مقام المقال الله يرضى عليه يعني يضع الأمور في مصابيح إذن ليكن الحديث في هذه الحلقة حول سيدنا نوح نبدأ بسيدنا نوح القومة بإذن الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم إذا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء حول سيدنا نوح وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون موضوعنا في هذه الحلقة لماذا أرسل سيدنا نوح إلى قومه ولم يمر على البشرية وقت طويل تقريبا 1000 عام ما هي آفات أقوام سيدنا نوح ولماذا أهلكوا بالطوفان ما الذي فعلوه في سيدنا نوح وما الذي فعلوه في أولاده وكيف كان تصرف سيدنا نوح حيال قومه هل دعاهم بالموعظة الحسنة وبالحكمة أم اتخذ معهم شأن آخر وكيف نربط بين أعداد سيدنا نوح آفات قومه وبين الآفات التي تحدث في مجتمعنا الحاضر وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاصل ونواصل سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم معنا مره ثانيه وبدايه نظره اجتماعيه على الواقع قبل بعثة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانبياء والرسل اتفقنا انهم اطباء لامراض اجتماعيه. نعم. عندما يستشفي المرض يعمل رحمه الله عز وجل وفضل على بشريه على البشريه ان يرسل اليهم طبيبا يداوي قلوبهم ويعالج اسقامهم وامراضهم. نعم. نستطيع ان ندرك مدى الثقافات الاجتماعيه او الامراض المتفشيه في المجتمع. في زمن سيدنا نوح من كلامه احنا عايزين واقفين عند يعني القران الكريم يعني اول شيء اني لكم منه نذير مبين اولا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اني لكم منه ان اعبدوا ربكم اني لكم منه نذير مبين ليس بشيرا ما قال اني اليكم بشير نذير يبقى اذا في مصيبه يعني انا لما انذرك احذرك خطر يبقى انت قائم على شر صحيح طالما في نذر او نذير او انذار اذا في خطا في ان اعبدوا الله اذا هناك عباده اخرى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى اصبحت فرصه ان وضحت ان اعبدوا الله اذا القضيه ودي رساله كل الانبياء دي الخيط الذي يمسك كل الرسالات عباده الله وحده تأتي بقى عبادة بعد كده يعني عبادة المادة، عبادة الدينار، عبادة الدرهم، عبادة المرأة، عبادة سعي في عبد الدينار، سعي في عبد الدرهم، سعي في عبد الحمد. لا نوصل على عبادة إبليس نفسه. ما هي خلاص عبد الشيطان. ما هو يعبد فليعبد أي شيء وخلاص. في في ناس في ناس 2006 بيعبدوا الصرافير. صرافير والفئران. جمعيات الصرافير. ولا يعني عبادة. ولا يعني بالله. ناس يعني لما لما القلب يغلق خلاص لا تنظر لا تنتظر خيره ابدا. فاول شيء يبدو انه قبيح الشرك، اذا مجتمع مشرك. نعم. ولذلك جاء منذرا ان لكم منه نذير مبين ان اعبدوا ربكم ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. خلاص بدات المعركه الكاذبه. اكتشفنا ان مجتمع نوح ومجتمع سبقي ما دراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ايه يعني اسمها ايه يعني تدخل. وبعدين الناس اللي اتبعك دول الاراذل اللي هم يعني الخفيف يعني الاراذل جمع رذيل وهو الخفيف دني يعني لا قيمة اجتماعية له ابدا. وذكر بادي الرأي يعني اتباع كل نعف يعني بناس لانه اما عاكب الله يرضى عليه انت اللي تبعتك شوية ناس كده يعني مجرد ان قلت لهم تعالوا نعبده صار مش وراك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كثيرين وهذا الظن عجيب ظن يقيني. كيف يعني هو مش يظن يعني ظن تنفيذي؟ نعم. لا لا لا هو نحن نوقن انكم من الكاذبين. الله ذكر ان نظن الا ظن نحن نوقن هذا ظن يقين نعوذ بالله. اذا مجتمع فيه شرك فيه طبقيه. وبعدين حتى لما بدا سيدنا نوح ناس ليس عندهم روح الحوار. يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعلمنا. يعني الجبروت القوة. وهو واضح من صدر الآيات ما جادلهم وما أكثر جدالهم. هو يعرف ألا تعبدوا إلا الله. هو بيدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو لما تفشت الأمراض هذه في المجتمع يعني أصبح الناصح الأمين لابد أن يكون مكروها. لازم. سوف يأتي زمان على أمتي تكون جيفة الحمار الممتنة خير لهم من أن نذكرهم بالله عز وجل. يا لطيف والعياذ بالله تكون جيفة الحمار الممتنة. لانه هو مش عايز الكلام بتاع الحرام ده والحلال. ما انت انا كويس انت في ايه؟ لانه دائما التعيس او الخائب او المنحرف لا يريد من يوضح له انه بعيد. لا وعايز يعني ايه؟ ان تسبح هذا الحمد ما شاء الله عليك انت انت انت ما فيش بعد كده خلاص. يعني انت ماشي يمين انت اليمين ده افضل في الشمال اليسار ده افضل يسار وهكذا. لا يريد من يذكره لا. حتى في قبيل سيدنا نوح ان وصل بهم الامر انه لا يريد ان يسمع كلامه. وضعوا استغشوا ثيابهم الاول لا يريد ان يراه. فوجه المصلح بالنسبه له وجه بغيض. لا مش وجه يشوف لا هذا الخير لما يشوف المصلح وبيأخذ الله على وجهه نور. صح ما شاء الله جلسته طيبه. يجي النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجوه الصالحين عباده، نظر في وجه الاب الام والاب عباده، لكن ده اول ما يشوفه لانه وضعوا اصابعهم في اذانه ولا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى يعني لا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى. خلاص خلاص يعني انا لا اريد ان اسمع منك بل بالعكس انت جاهل وانت سبحان الله. القضية انهم يبدو من من من من يعني شراسة القوم ان سيدنا نوح يظل بينهم هذه المدة العجيبة. كم؟ 1000 سنة الا 50 عام. 950 سنة. يعني اذا قلنا بلغة الملفات الخدمة واحد ملف خدمته 950 سنة. في الدعوة. يعني هذا ليس عمر سيدنا نوح. لا لا لا. منذ ان قال اني لكم رسول. عند 40 سنة تقريبا يعني بالضبط كده مثلا الانبياء عند 40 اللي مكتوب يعني ما شاء الله مثلا 1000 عام مثلا بالضبط كده يعني يعني عنده 1000 سنة تقريبا الا 50 عاما يدعو دعوة. وايه مش دعوة على مراحل دعوة ليلا ونهارا ان دعوة طبعا ليلا ونهارا وبعدين طريقة ان ياخذ واحد على جنب ويسر له ويجي في محضر الاجتماع الكبير ويعلو بصوته اسررت له اعلنت له يعني يروح دعوات سريه يروح البيوت يا اخوان يروح ياخذ واحد على جنب يتكلم لانهم يخافوا ان حد يشوف الثاني وهو يستمع الى نوح. يعني جرب معهم ستة وسائل الدعوه وقتا بزرعنا ومكانا وطريقة. سبحان الله. سبحان الله. أبدا. وبعدين يذكرهم بنعم الله. وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم اطوارا. كتقول دفع بعد 950 سنة لك ان تتخيل. والمصيبة الكبيرة الاخرى أهله زوجه وابنه. قبل أن نأتي إلى زوجه وابنه نجسد آفات قوم سيدنا نوح الطبقية أو الشرك الأول الشرك يعني عبادة غير الله عز وجل. ثم الطبقية. ثم كراهية الحق. ثم يعني يقينهم بأن نوح من معهم من الكاذبين. وبعدين الإساس بالرأي يعني لما انت تسفه راي من امامك تقول لا لا لا لا يعني انتوا بادي الراي وبعدين انتوا ليس لكم علينا من فضل. زي الراجل بابا الفاتيكان يقول لا المسلمين ما فهموا كلامي يبقى ويشتم مليار و300 مليون مره اخرى. يعني بعد ان اساء في الكلام يقول انتوا لم تفهموا كلامي اذا احنا اغبياء. لا يا اخي ليس هذا ادب الحوار. فقضيه ان نفس القوم نوح هذه العناوين الاساسيه الموجوده اللي يصي ويعاني منها المجتمع العالمي اليوم. طب يبدو هل سيدنا نوح اتهم بانه ينتو من هذه الدعوه جمع الاموال مثلا؟ بدل ما اسالكم عليه لا ما دي دايما الانبياء يقدموا احسن ما يفكروا يقول لك ده واحد مساعد واحد ساحر فهو عشان يطمئنهم على هذه المساله وما اسالكم عليه من اجر. حتى كان سلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفوا عليه من اجل الا الموده في القربه ان تقتربوا من كتاب ربنا وسنتي هذا ما اطلبه منكم. نعم. اذا قضيه ان يغلق عليهم الباب انني لا اريد منكم مكافاه لا نجي اعطي درس ولا محاضره تعطيني مبلغ امامه لا انا ما اريد منك من اجل ما اريد منكم من اجل لا اريد مال ولا غيره. سبحان الله. وحتى كان فقير الحال يعني لا يطلب ماله. هو نفسه كان فقير الحال. هو كان فقير الحال يعني هو يختار النبي من اوسط قومه يعني لا هو بالثراء الفاحش ولا هو بالفقير المعدم عشان ما يحدث غير فالقضيه ان هو يعني حتى هم لما جه هنيجي الاحداث يعني يعمل السفينه وعجبا يا نوح كنت نبيا وصرت نجارا ما هو اي شيء مش يعجزه خلاص يعني دايما انا شايف المصلح ايه ها اخرجوهم من قريتهم تحت عنوان ايه انهم اناس يتطهرون تمام كده يعني إيه؟ يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا هذا فقه الكفر. الكفر ده فقه يعني من ليس معنا هو ضدنا بالضبط كده يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا. ها انت معايا ولا عليا؟ بس ما فيهاش فعله. طيب لكن منطق سيدنا نوح في الدعوة كان هادئا يستسلم يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. هو نبي الصبر. سبحان الله. الصبر لأن الصبر على هؤلاء. إن أريد إلا الإصلاح. إصلاح ماذا؟ إصلاح ما أفسدتموه ببعدكم عن منهج الله عز وجل. أنت لسه جدكم العاصر آدم يعني أنت لسه ما في دواوير البشرية. حديث عهد بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أنا بس عايز إيه يعني. أقودكم إلى يعني أرقب الصبع الذي حدث يعني أخيط الرفق الذي حدث ولكن يعني ولا أريد أجرات. أنا مش عايز منكم شيء قال يعني لو فيها مقابل ولده تاجر لو فيها مقابل ولده فالله واحد عايز يكسب مال أنا لا أريد أجر ولا غير أنا أريد الإصلاح فقط بس. وتعالوا نتكلم. ولذلك الكافر لما يصل لحاله أو العاصي لما يصل لحاله لا يريد أن يسمعه خلاص انتهى النقاش يغلق الجمال انتهى النقاش. طب هم وصلوا الى حاله عدم سماع سيدنا نوح اصلا لكنهم كانوا يذهبون معه ويستمعون اليه ولا يؤمنون به. هو كان يذهب اليهم يعني هو دعاهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية ودخل معه في تجمعاتهم وزارهم في بيوتهم لانه منهم هو دعاهم زرافات ووحدات وردى وازواج صموا اذان. لكن هل هم هو صحيح يعني حتى تعبير القران يعني جعلوا اصابعهم في اذانهم يعني هل لم يجعلوا قطعه واحده من الاصبع او كنايه عن عدم الرغبه في السماع اصلا؟ هو يريد ان يسد اذنيه تماما. انتم بعدها المجاز نعم على أساس أنها أطلق كل أراد الجزء. صحيح. لكن هو يريد أن يسمع خلاص. هنا أطلق الكل وأراد الجزء. أطلق الكل. وأراد الجزء. تمام تمام. لكن هم لم تمتد إلي سيدنا نوح أيديهم بالعذاب مثلا أو بالإذاء. هل أذوه مثلا؟ أذوه. وقالوا إن كان خالف سيدنا نوح. غير مجنون والزجر. اتهموه بالجنون. كذاب أشر. اتهموه بالكذب. تحس أكثر يعني خلاص. وهو سبحان الله المصلح دائما معادة سواء مش من قومه وغير قومه. معادة من أهل البطل وخلاص. نعم. ولذلك لابد من الذي يتصدى للدعوة أن يصبر. إن لم يكن صبورا هادئا متواضعا فلا يصح أن يكون داعيا. يعني هو سيدنا نوح يعني الشيء بشيء أذكر دعا على قومه. لا بس إيه؟ وقال ربي لا تذر على الأرض إن كافرين ديارا. بس أنت يا مؤمن لو عرفت تدعو ابن أخوك يومين ثلاثة على الصلاة أسبوع أسبوعين هو لك إيه؟ تصلي تصلي ما تصليش أنت حر. صح ولا لا؟ صحيح. تمام؟ ده احنا في الظروف ده طبيعي. صحيح. واحد يا راجل يا مؤمن 950 أنت لك تخيل 950 سنة. أنا نفسي معه كده أقول يا ربي أنا والله ما قدمت للدين شيء ولا قدمت للناس خير. طب وانا انا ايه اللي حصلت انا مثلا في تلت قرض من الزمان عملت ايه هنا ايه اهاليك كم واحد مثلا يعني فاستصغر نفسي فبقى ابو سيدنا واحد 950 سنه وما امن معه الا قليل. وبعدين قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خلاص انت هتقطع نفسك عليهم. فربنا يقول لرسوله لا تذهب نفسك عليهم حسرات. صحيح. وقال له لعلك باقع نفسك على اثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. طيب فنمسك صورتان. نعم. الصورة الأولى سيدنا نوح مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عام. جميل. يدعوهم وفي نهاية المطاف دعا عليهم. تمام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مكث يدعو في القوم. هو دعا في البستان حتى حدث البستان. جميل. هو رفض حتى عرض الملائكة. جميل. بأن يدعو عليهم. بأن يدعو ونطلق عليهم الله يعني اللهم اهدي قومي. هذه ملكات وضعها الله عز وجل. هي الملكات كلها واحدة في النقاء وفي إبلاغ أمانة الرسالة. نعم. لكن الترقي أوضح الصورة أكثر في ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد بدر جمع الصحابة جميع مليك الأسرة الأسرة بدر. نعم. أبو بكر قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة يعني أتركهم يعني إن أن يدفع أحدهم الفدية أو أن يعلم 10 من الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة القراءة والكتابة. نعم. طيب وانت عمر ما رايك؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا اقتلهم وكل حدهم واخف امنهم خوف امنهم يعني لما اضرب المربوط يخاف الثاني كده اضربت عنده. صحيح. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ملكات. قال ان الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون الين من اللين وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله. وإن مثلك مثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. بس فيه مهمة في الله في الحق ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال رب ايه لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الله فجرا كفارا. ومثلك مثل موسى قال رب نصمت على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. سيدنا موسى كما سوف نرى من الانبياء شديد الشكيبه. هذه الشده جاءت من قوم هم قطع من الحجاره صخور. لكن سيدنا ابراهيم لانه الخليل يعني كان قوم سيدنا نوح انفسهم اشداء. الله يرضى عنا الله يرضى عنا الله يرضى عنا. بس لان صفات اخرى النبي له صفه سيدنا ابراهيم الله يرحمه ان شاء الله. لكن سيدنا نوح لم يدعو على قوم الا لما راى هذا الصدود الغبره المعتمه. شوف اذا طبق يقال في كتب التفسير فيما رواه ابن جرير الطبري رجل كبير السن يحمله ابنه لا يستطيع ان يمشي قال احملني الى هذا الرجل الذي يسمى نوح حمله فلما انزله اخذ عصاه وطفق قبر نوح على راسه يلا ابي مشلول زهره لكن جبروت جبروت سبحان الله. فهذه يعني هذا الجبروت وهذه القساوه نهايه الامر ان يدعو عليه سبحان الله. يعني 950 اصل في التاريخ 10 قرون صحيح يعني ما بقى يعني اجيال واجيال واجيال وسبحان الله وكل يعني المسافه بين ابيه ادم وبينه تمام ده صحيح فجوه عجيبه. وبعدين قال ان الاب والام لما كان يجي يموت ايه وصيتهم؟ قال لا تؤمن لنوح بالوصيه اللي يتركها لابنه. يا لطيف. وذكر في كتب السير هو كان معذره بين سيدنا ادم وبين سيدنا نوح كان انبياء. لا كان سيدنا ادم على يحد بالنبوه. لا لا لا, لا, لا, لا النبوه ليست وراثه. لم يعد بها لسيس. لا لا لا لا لا يعني لا. يقال ان سيس هو نبي من الانبياء لكن كرساله ما في رسول ما ليس هناك رسول ما بين ابونا ادم بين ابينا ادم وبين سيدنا نوح. سيدنا نوح نبي ام رسول؟ نبي رسول. نبي رسول طبعا له كتاب والله اعلم لكن هو رسول لانه من اول اولي العزم. ما كتابه؟ الله أعلم يعني ما في أثر. لا ليس هناك أثر. زي عم زي مثلا قد يكون صحف سيدنا إبراهيم. الله نعم. طب يعني هل كلام سيدنا نوح في نهاية المطاف وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار هو دعاء عليهم بالهلاك بالفعل؟ طبعا هو دعاء على الكفر. هو ما أصله هذه النقطة التي نود أن الجميع لسادة المشاهدين دعاء على على على الكفر على أعداء الله. الله يرضى عنك رب لا تذر على الأرض مش منهم. وهل هذا يجوز بداية أن ندعو على أعداء الله تبارك وتعالى؟ والله إذا دعونا دعوة نوح هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لا. وبعدين نحن أحوج إلى هداية الكافرين أفضل من أن ندعو عليه. جيد جميل. يعني بس هذه خصيصة لسيدنا نوح فقط. يعني خصيصة له لان انت يجوز لك ان تدعو لأ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على لخم وجذام ورعل ونسوان كان يدعو على الى ان بعد شهر يدعو يخم الى انه فيجوز الدعاء. يجوز الدعاء اصلا يعني الدعاء هو سلاح الضعيف. يعني مثلا يعني بعض الناس على المنابر مثلا يدعون على الاخر الذي هو غير مؤمن بالسب واللعن وبالهلكه واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم ورد كذا. هذا يجوز يعني ام ندعهم بالهدايه؟ والله افضل الدعاء بالهدايه ولكن اذا راينا من يؤذي المسلمين ويضطهد المسلمين ويستعمر ارض المسلمين ويستخرب ارض المسلمين وياخذ مقدسات المسلمين جاز لنا ان ندعو عليه. اللي خلى المسلم يدعو على المسلم الظالم المسلم المظلوم يدعو على المسلم الظالم. انا مش هدعي على مجرمين اخذوا ارضي واخذوا انتهكوا عرضي واخذوا مقدساتي وقتلوا ابنائي يعني وهذا فقه دعوه. هذا حديث نفرد له ان شاء الله رب العالمين. طب هنا يعني في لقطه اخرى من ايه القران الكريم واضح ان القوم لهم سطوه وغلبه لدرجة انهم غلبوا سيدنا نوح. دائما محمود ابن الملأ مشكلة الملأ دي على مر التاريخ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه هم مؤثرون. لا اصحاب القرار. الملأ يعني اصحاب القرار او قريبين من المطبخ. يعني هي في المطبخ في رمضان. لا يعني قريبين من مركز صنع القرار من مطبخ السياسة او مطبخ صنع القرار. نعم. فدول قريبين فهم مؤثرين لانه في ايديهم رؤوس الاموال في ايديهم المسؤوليه في ايديهم القرارات في ايديهم التاثير على صاحب القرار نفسه سبحان الله. الله اكبر. فدول قال الملا الذين شوف قال ربنا قال الملا الذين استكبروا من قومه. اذا فيه ملا وكمان واستكبروا مش ملا يعني في ملا صالح صحيح. قد يكون هناك ملا صالح. هنا قال الملا بدون استئذان او بدون استشاره من الملك او صاحب الامر. الله يرضى عليك. اما بالقصه استشارت يا ايها الملا افتوني. والله يعني يا هذا هو الاصعب ام الاصعب ان يملي الملأ رايه؟ لا ما هو يبدو دي دول وصلت الى حد من الديمقراطيه والحريه ان الملأ هو صاحب القرار. تبقيس. الله. عندهم نزاهه سياسيه. طبعا يعني هي قصت عليهم القصص قالت يا ايها الملأ اتوني في الامر. بس صاروا خايبين في الاخر. في الاخر اتوني في امر ما كنت قاطعت امره. قالوا ايه؟ نحن قلوب الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعزة أهلها هي قالت قالت هكذا هم قالوا نحن قوم ونحن قلوب قوة وقلوب بأس شديد والأمر إليك إذا فخيبها أنا والله فإحنا الأول دغشنا بقيمتهم وحررنا وربما يعرضون جانب القوة فيهم سيدي ممكن يجب يعني نحن قلوب قوة إن أردت حربا ولكن الأمر إليك كل القرار وإحنا وراك وإحنا تبع يعني لكن يعني هذه الديمقراطية ربما لم تكن في عهد سيدنا نوح يبدو أن ولي الأمر آنذاك هو واحد من الملأ أنهم أولو الأمر الملأ هم أولو الأمر هم الأمرون الناهون ودائما أولو الأمر دائما الملأ هم أولو الأمر إن لم يكونوا يعني فاعلين فهم مؤثرين في الفعل صحيح يعني بعض الناس يراعيهم يعني وهل يصل الناس لأن يستمعون كلام الملأ ويتركوا داعي الله سبحانه وتعالى؟ الله يرضى عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن عليهما رضوان الله. الحسين انقلب الدنيا عليه صحيح فالفرزدق كان محدد على البيت فهو رجع من العراق قابله الحسين وهو ذهب الى كربلاء قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ الفرزدق شاعر وأديب ويجزم كلمات قال يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء اذا الناس المعاك مغلوبين دايما على امره قال القلوب معك الله يعينه ابن بنت رسول الله حد يؤذي ابن بنت رسول الله طب ما تيجي تدافع عن ابن بنت رسول الله السيوف عليك السيوف عليك والقلوب معك والنصر في السماء وهذه تقلد كل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى يعني هذا شيء طبيعي امر يعني ليه لان ذهب المعز وسيفه دايما ذهب المعز وسيفه ها تاخد طيب تاخد تبعي الجزر والعصا كما قال يعني طيب هنا سوف ناتي لهذه النهايه مع سيدنا نوح نكملها لكن اهل سيدنا نوح ماذا عن اسرته واهله وعياله اولا هو في روايات تقول انه كان له زوجتين نعم زوجه صالحه واخرى صالحه سبحان الله نعم والزوجه الصالحه الفاسده هذه الكافره انجبت له ولده الكافر اللي هو سآوي الى جبل يعقوب من الماء هذا يعني قد ما بعض المسميات يعني طالما ليس هناك احاديث صحيحه وانا لا اميد قضيه زوجتين ولا غير زوجتين هو القضيه كلها أو إيه لما أقول إيه أسلك فيها من كل زوجين. زوجين اثنين. وأهلك. إلا من سبق. هو وأهلك. أهلك أماتة أي وأهلك. لا وأهل أهل. وأهلك والأهل الأهل. الأهل. الأهل. زين وأهلك. لا من سبق. لا وأهلك أهل. أنت يعني أسلك من كل زوجين وأهلك ومعهم أهلك. خلاص. قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. إلا من سبق عليه القول. خلاص. الـ انا اميل الى ايوه ان اهله هم الذين امنوا به ليس الزوجه ولا لا سبحان الله يعني اقل من كل زوجين معلش طب ومات واهلك الحيوانات كل الحيوانات ما عشان الحيوانات ياخذ الحيوانات من كل زوجين لان عشان هيروح في منطقه ليس فيها هذه الحيوانات هيعمل مجهود كبير لما يصطاد حيوانات اخرى فخلي دي معاه فكل زوجين اثنين حط طبعا الاسرائيليات دخل سنه بدخول عجيب صحيح يعني كان له زوج واولاد بس من اولاده المشهورين سام وحام يعني هذا كله كلام مفسرين معقول ونحن وثنيون والله وثنيون جميل كل هذا على كل هذا كلام مفسرين واحنا كل اولا انا يعجبني واكون فخورا دائما كلما سمعت حبيبنا وحبيب وقائدنا صلى الله عليه وسلم يقول السلام كلكم لادم وادم من تراب يطلع بقى ده سام وده حام وده عشان اب بتاع الاسود تقويمات تاريخيه تعقيد غير معرفي ونادى على سام فرد عليه فقال بيض الله وجهك والثاني سود الله ده واحد تقريبا كان بتاع التفرقه العنصريه عايز يشحن ايه واحد تقريبا يعني مفسر ابيض من اصحاب ثقافه الرجل الابيض وعايز يعمل الناس طبقات هو سيدنا نوح اصلا لانهاء القضيه الطبقيه هذا كلام إسرائيل. حتى الآيات القرآنية لا لم تتناوله ولم يتناوله سيدنا مصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يرد في صحيح الكتب. يا رجل لما تفتح كتب تفسير مثلا يعني يقول لقد تأذى قوم نوح الذين ركبوا معه السفينة من الفأرة هذه الفويسقة التي تفسد طعامهم فأمر الله الأسد فعطس فخرجت الهرة يا عم هرة ايه هو المصنع الإلهي خلق ونزل فار من ذيل الفيل الكلام والفيل وربنا صلت الحمى على الأسد عشان خاف ان يحمل كلام تقول انت تتعبني بعد صفحتين ثلاثة ونقرأ في كريدة بينا ارهاق ده الكتاب ده لو نقطعناه بدل ما هو 500 صفحة يطلع 50 كلها اسرائيلية. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لما تحدث عن الذين امنوا مع نوح انه لن يؤمن من قبل من قد امن. اذا هذا قضاء من الله تبارك وتعالى وان ختم على قلوب الاخرين بان لا يؤمنوا. لانه علم انهم لن يؤمنوا. لان ما ظلمهم الله. اذا هم مخيرون. لا هم مخيرون. هو قال بانه لن يؤمن من قومك. جميل. ما هو 950 سنة. ها. وراح عمل السفينة اللي استغرقت زمن واحد يعمل سفينة لوحده بهذا الحجم الضخم سنوات السفينة طيب يعني هو نوح بالمناسبة أرسل للبشرية كافة لقومه كل نبي كان يرسل لقومه ما عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح بقعة محددة بقعة الله أعلم قد تكون هذه البقعة الوحيدة ما في أثر ورد في هذا لا ما في أثر يعني نقول أبو البشرية الثانية عن البشرية أهلكت بالطوفان أنا لم ينجو منها هذا إلا أصحاب السفينة هذه أراء ليست حقائق علمية ليست حقيقة علمية ان نقول هذا الكلام ونصدق به لا ما. شوف احنا قلنا في بداية صفوة الصفة نحن نريد ان نتوقف عندما جاء في كتاب الله وصحيح كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نضرب يعني نخبط خط عشوائي فخلينا ايه فان هو لما بيطلع السفينة هذه كانت النظر الاخير فكانوا بس يسخروا منه زي ما هنيجي ونحكي يقول حد يعمل سفينة في الصحراء حد يعمل سفينة بعيد عن منابع الماء بعيد عن الشواطئ السفن تدشن دايما السفنات البحرية في الشواطئ حصل معايا يعني بعد ما يعمل سفينته توكل على الله يدشنها وينزل طيب فليه سبحانه بيعمل سفينة كلما مرة سخروا منه او مسخروا منه طيب فأكيد بيسأله ايه دي السفينة طوفان طوفان ايه فإذا السخرية ما زالت لم يأت عليهم طوفان قبل ذلك أبدا لا هم ما مرحلوا كان صحراء وارد الطوفان والجبال وفيها طوفان يعني وارد السيول وكذا يعني هو ما تخيروش هكذا لأنه إيه لأن درجة أن تحتاج إلى فلك مثلا لا بس كده ائتنا بما تعيدنا ده منتهى السخرية ده بيهددوه ائتنا بما تعيدنا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت الجدالة فأتينا بما أن كنت صادق ورينا وقال إنما يأتيكم به الله أنا مجرد مأمور من الله سبحانه وتعالى عايز يثبت لهم بشريته وأنه مرسل من الله مفيش شيطان لكن لم يثبت أن سيدنا نوح يعني نوعية الكلام التي يقولها لهم هل تحدثت بعض آيات القرآن الكريم حول هذا؟ لا ما. يعني فأتينا بما تعالى لما كان يقول سأتيكم بكذا وبكذا إنما يأتيكم به الله أنا طبعا لأن وبعدين من الواجب يعني إذا كان الله هو ويرجع الإرادة الكاملة لله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه يريد أن يخوفه فنذير خلي بالك لا يجيب الله صحيح الله نذير. الله فهذا يعني أصل هو بشر لما يقول أنا هجيب فتجيب أنت غلط تجيب شيء إنما يأتيكم به الله فقال لما الله ولكن لا أمل في دخوله فقال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك خلاص واضح الامر ان ما يخطو منهم احد خطوه نحو البدايه هم اللي فعلوا بانفسهم هذا فاصل قصير ونصل الاستماع الى حضراتكم مشاهدينا الكرام نفاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بالدالي الثاني الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي محمد بصراحه الثاني يعني دعني اتقهقر قليلا للخلف في صدر الايات التي قلتها فضيلتكم في بدايه هذه الحلقه وهو ان اعبدوا الله ماذا كانوا يعبدون هو ومعذره لم تكن هنالك عباده من دون الله قبل يعني سيدنا ادم نزل الوحدانية لما كان لك أصنام ولا أوثان شوف كما يخترع الناس الآن اختراعات حديثة في الغرب نفيد الناس وفي الشرق تفسد الناس. يعني فالمصيبة يعني فللأسف الشديد الشيطان قلنا أنه يرضى بالمحقرات خطوات. ما قال ربنا لا تتبعوا الشيطان، لا الخطوة الشيطان، لا لا لا لا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هو خطوة تأتي إلى خطوة إلى خطوة. يبدو أن البشرية قبل نوح في زمن التردي بعد الوحدانية وبعد زمن أبيهم آدم بدأت البشرية تدخل مداخل الشيطان وتسلك مسارك الشيطان، فبدأت ظهرت العصبية وظهرت القبلية العنصرية الطبقية، فبالتالي بدأت البشرية تبتعد عما جاءت به. فبالتالي أشيخ قبل سيدنا نوح وضع أن هم ابتعدوا تماما عن عبادة الله فكفروا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله، إذن في آلهة أخرى اخترعوا اخترعوا آلهة عجيب. والآن هناك آلهة مخترعة كثيرة الآن موجودة سبحان الله، العولمة، الدولار، الدينار، مش عارف الفن، الثقافة، الفكر، كلام يكبرها يضخمها سبحان الله. حتى لما جاءت العصور الوسطى وبدأوا يتمردوا على الكنيسة وما فيها، وكان يجب أن يتمردوا طبعا لضحالة الفكر اللي كان فيه في هذا الوقت، فبدأوا ما يعني طلعوا يقولوا خلاص الدين انتهى. وقال قائلهم وثلاثوك يا بيت والعياذ بالله الله مات هكذا قال والعياذ بالله. فجاء حفيده فوكو وهذا فيلسوف فرنسي مشهور قال قال الإنسان مات. أين الإنسان؟ فين الإنسان الحقيقي؟ لا ما شاء الله عليه صراحة يعني إذا اخترعوا أشياء يعبدونها من دون الله ما خلاص ما هو الشيطان يشجع وهم شياطين الإنس يعملوا الملأ يسيطروا خلاص المسألة بهذا المنطق. وبعدين إيه؟ وبعدين ثبت في على مدى التاريخ أن ما تكرر تكرر تكرر أمامه أنه لا لا لا لا أنت ليك صنم أن تعبده أنت كذا أنت كذا خلاص ماشي قضية ماشي قضية. طب يعني الآية التي تقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من كان قبل نوح في النار أم في الجنة؟ يبدو اللي قبل نوح كانوا أجيال طويلة في الأعمار فكان لسه هم ما يحتاجوا إلى رسول الرسالة ولن يدخل الله إنسانا النار إلا إذا يعني حاجه بإرسال رسول لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنا لا مش ممكن. طيب واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله أكبر. دلالة بأعيننا ووحينا وأنا نميل لبعض تحذير أسمع فضيلتكم لما لكم اللمسة بلغية بيضة كان يكتفي واصنع الفلك وتنتهي القضية. لما بأعيننا أنا لما ربي أنا هعمل فلك أحمل فيها 100 فرد مثلا في هذا الزمن الماضي صحيح وبعدين أحمل فيها حيوانات وعمل فيها طيور وعمل فيها اشياء من هذا القبيل ومتاع يعني عايز ذخيره وانا واحد والبقيه مضطهدين لا يستطيع ان ياتي ليساعدني لو كويس انه انا كتر خيره فهو انا لما اعمل دي فالله عز وجل لا يريحه في المساله باعيننا ووحينا اي تحت حراستنا فلا يستطيع احد ان ياتي ليحرق السفينه او ان يوقفك عن صناعتها ووحينا جبريل يوصيك ويقول لك لا ضع هذا اللوحة هنا وضع يعينك عليه يعينك لكي لا تعمل أنت يا نوح طريق كامل بأعيننا ووحينا صرت طريقا وما ورد في بعض الكتب التي تنوت هذه القصة من عوز بن عنق وكان طوله 60 ذراعا واخترع الأشجار من جفرها والشجرة ظل زراعها 100 سنة وبعد ان ترسلت جفت 100 سنة احنا واحد ده واحد تقريبا سريع يعني بيتعاطى مثلا الشاي ولا كده وعاد كده يدرس يعني وعند القصة خيرية الكلام ده من اصنع الفلك اصنع اصنع في القرية من اين اتى بالأشجار لا يهم كل هذا يعني قضية اصنع الفلك يبقى فيه خشب يبقى فيه مواد. طب الفلك كان في عهد سيدنا نوح كده معروفا لله لا لا لا لا جديدة جديدة وذكرها وذكرها عجبه وفقهم بعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون طيب سبحان الله أي الذين ظلموا قومه لا لا اوع اوع اوع لا, لا, لا تجادلني عن هؤلاء مرة أخرى لأني أعلم ما في قلوبهم بس تعبير القرآن الكريم ولا تخاطبني في الذين ظلموا تخاطبني هنا يعني تكلمني في تأنيب مسألة أنتوب علي مثلا هذا متوقع من سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وبعدين يقول طب يا رب يمكن طب 50 طب نكمل كمان 50 يمكن لا إله إلا الله. الدعاء إلى الله هم أحل الناس قلوبا سبحان الله. الدعية ليس له عدو إلا الشيطان ومن والاه، لكن أي حد هو سبحان الله العظيم الله ما أغفر لقومه لأنهم لا يعلمون. طب ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم وظلموا الدين وظلموك يا نوح وظلموا الرسالة، ومجموعة ظلم مع بعض سبحان الله. إنهم مغرقون خلاص. وهذه بداية أو تعليم سيدنا نوح القصة التي سوف تحدث. تمام الغرقان وماء مغرقون. وبعدين إيه علامة ما متى تسلخ فيها؟ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. أي النور هنا؟ أي فور؟ فيه ماء نار معذرة المرأة. إذن هنا لم يذكر أمر الله أصلا بالطوفان، هو فقط اصنع الفلك بس. متى الأمر؟ بلا يعني الأمر الذي إنما يأتيكم به الله في الوقت وبالطريقة وفي المكان. ما لم يزع بها كلها يعني هو قال سيدنا نوح وانتظر إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بالطريق؟ يعني أما مع سيدنا نوح قصدك سيدنا لوط. أما في سيدنا نوح ما قال والله هذا ليه؟ لأن ده أمر جلل عجيب هذه المفضلات. طبعا أمر جلل لأنه إن كان بيد الله ليس هناك جلل ولا كبير، ولكن الأمر سيدنا نوح أنه عايز يعني يعطيه استعداد نفسي لأنه سوف يرى شيئا يشد منه الولدان. يا لطيف. تخيل أنت المرأة تجلس أمام الفرن. أي امرأة؟ أي امرأة. وليس كما ورد زوجة ابني فرن بيته كذا. إذا صارت التنور إذا رأيت الماء وقال إذا خرج الماء أخبريني ما كل هذا. هو القضية كلها أول ما تجد الماء يخرج من النار. أي نار؟ التنور يعني؟ التنور. التنور الذي النار. أي نار؟ أي فرن؟ أي مكان فيه نار موقدة؟ تجد الماء يخرج. أصل الماء يخرج من النار. عجيب. أول ما تجد كده اسلك جهز نفسك للرحيل من هذا المكان. خلاص. طب ما الذي يعلم سيدنا نوح بان الماء خرج من التنور؟ لا ده امر جلل هينتج القوم محدودين شيء غريب فورا زي مثلا يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب شيء مرعب. ربنا يقول حتى اذا جاء امرنا وسار التنور. تمام تمام. انا اتصورت انه صار كان هنالك ماء على التنور يغلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا صار خرج الماء من التنور، خرج من النار، ماء النار وصفى يخرج ماء. فدي ايه عجيبه لابد ان تكون بصيتها للنظر. هنا لمسه يعني لفته بلاغيه اذا اردت ان نتعرض لها يعني. حتى اذا جاء هو حتى هذه اللحظه جاء الامر ام لم يجئ؟ لا حتى اذا جاء حتى يعني عندما للغائيه لما بعد عندما ياتي الامر صار التنور. نعم يقول التنور احمل اسكب او احمل فيها من كل زوجين. خلاص ساعتها نمسك جهز انت دول الثمانين تسعين مؤمن اللي معاك دول توكل على الله على السفينة، وانت من كل زوجين او من كل خد زوجين حمام ذكر الحمام وانثى الهرة وهكذا يعني البقرة وهكذا المفيدة التي سوف تفيدك هناك، لان يبدو المكان اللي هناك مثلا ليس فيه. طب استطراد جانبك استطراد من بقي لم يركب ما نوحهم الظلمة كلهم الذين يستحق عليهم العذاب كلمة تمام. الله تمام. طب ما تبقى من البهائم والحيوانات؟ هلك مع من هلك؟ هلك مع بعض. خلاص ما فيش مشكلة. ما زي مرض الكافر. طب المؤمن لما يمرض ما ذنبهم يعني؟ لا لا لا لا هو حيوانات. المرض الكافر عندما يمرض المؤمن يمرض ياخذ ثواب وتكفر سيئات. صحيح صح ولا؟ طب الكافر لما يمرض قال يا رسول الله ومرض الكافر؟ قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم. الله نور سعيد. ليس لا سبحان الله. هو ليس في الحصدات. فقال وقال نوح رب إن مغلوب فانتصر. خلاص لما وصل أن السفينة ويسخروا مني ومن قبل إنه خمسون سنة منا فإنا نسخر منكم كما تفعلون. المشكلة بس في اللي يضحك في الآخر فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يخزيه ويحل عليها عذاب الله أكبر. الله أكبر. عذاب مقيم يعني ان هو يظل بالسسك الخنق من الغرق لمدة طويلة. يا لطيف. نعوذ بالله رب العالمين. الله يعني اصلا ممكن تنزل عليه صاعقة تموت. لكن لا ده هيدخل الاول في الموجة بعدين يبتدي يشد نفسه بعدين يحاول يعوم بعدين يحاول يسبح بعدين يحاول يبحث عن شاطئ. فعذاب مقيم طويل وبعدين في الاخرة لا نهاية للعذاب. الله. حتى في الدنيا لأن هو سوف يصارع ويعايش العذاب أمامه ويحاول ان ينجو ولا يستطيع. انصار ينزل الطوفان لا لا لا لا لا صاعقة ولا ريح عقيم ولا بطر لا لا لا لا لا ده عجاب المقيم مقيم ليه؟ انه يحاول يأمل ان ينجو بدليل انه فقال رب اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. فتحنا ابواب السماء مش فتحنا السماء قبل هذا الفاء دلاله الفاء هنا مجرد ان دعا خلاص بس هو عمل اللي عليه وسلم وقال له مش هيؤمن غير اعمل الفرس يلعب يكسره منه قال يا رب اني مغلوب. يعني هذا اللي يتعلم درسا انه اقام جميع الاسباب والاسباب المعطاه له مع صبره واحتسابه ورغم ذلك قال رب اني مغلوب خلاص. يعني حينما يستجد الانسان الاسباب ويرفع عطف الضراع بس يا رب اني مغلوب فانتصر والله سوف يرى خيرا. طبعا طبعا من جرب مع الله وخسر ابدا ابدا سبحان الله. ففتحنا ابواب السماء بالاندفاع وفجرنا الارض عيونا ومش وفجرنا في الارض لا وفجرنا عيون الارض لا وفجرنا الارض عيونا صارت الارض كلها عيونا عيون الارض عيون الارض معروفه معدوده صحيح محسوبه لكن الارض كلها تمييز منقلب عن فاعل الله يرضى عليه كلها صارت ايه عيون. صارت عيون وفجرنا الارض عيونة. يعني ماء من السماء وماء من سبحان الارض بس. وبعدين لدرجه ان لما وصف الموج لما جه طوفان قال ويتجري بهم في موج كالجبال. شو الجبل مثلا كم متر ارتفاعه 4000 متر مثلا اربعه كيلو هكذا الموج زي الجبل كده مش لما انتوا بتقولوا لنا في الارصاد ايه وارتفاع الامواج من متر الى متر ونص صح من متر ايه لما تكون على البحر تسونامي مثلا لكن لما يكون الجبل الطوفان الموجه 4 كيلو متر فوق ويتجري بهم في موج كالجبال تجري في الموج مش فوق الموج نعم لا ده كلام دخل جوه بس لا لكن الله انجاه نعم ويتجري بهم في موج كالجبال ساعتها بقى يعني حدث ما ادري هناك سوف نتناوله في الحلقه القادمه لا خلاص انت كده بارك الله فيكم شكرا لكم على هذا اللقاء نؤمن بالحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله بحول الله وقوته. سيدنا الكرام مستمعينا الاعزاء اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي فضيله الداعيه التنميه الكبيره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى نلقاكم في حلقه في الغد بمشيئه الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعه كامله كنا من اهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Thank you.